أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس السابع من شرح القواعد الفقهية المختصر منظومة العلامة الأهدل رحمة الله عليه في القواعد الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وهذه المنظومة كما أسلفنا الذكر هي يعني نظم لكتاب الأشباه والنظائر للجلال السيوطي رحمه الله تعالى. في الدرس السابق، الدرس السادس، تكلمنا عن مبحث مقصود النية، وبينا قبل ذلك أيضا أن العلماء لهم أوجه في الكلام على النية، فيتكلمون عن حقيقة النية، حقيقة حكم محل وزمن، وبعدين كيفية شرط ومقصود حسن. فما زلنا في الكلام عن مقصود النية، وبينا أن النية لها مقصود شرعت لأجل أمرين. الأمر الأول هو تمييز العادة عن العبادة، الأمر الثاني هو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فمن ثم ترتب على ذلك أمور كما بينا في الدرس السابق. أول هذه الأمور عدم اشتراط النية في كل عبادة لا تكون عادة، أي عبادة يمكن أن تكون عادة فلا يشترط فيها النية، لأن النية تميز العبادات عن العبادات. طيب هذه العبادة لا يمكن أن تكون عادة، في هذه الحالة لا يشترط فيها النية، ومن ذلك قراءة القرآن. الأمر الثاني، إذا كان الأمر قد يلتبس مع غيره ففي هذه الحالة يشترط تعيين النية، فيشترط التعيين فيما يلتبس دون غيره. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وقفنا في الدرس السابق عند القاعدة التي تقول: ما شرط التعرض له جملة وتفصيلة إذا عينه وأخطأ. احنا كنا ختمنا الكلام بالضابط، كل موضع افتقر إلى تعيين أو إلى نية الفرض افتقر فيها إلى إيه؟ إلى تعيينها، إلا التيمم في الأصح. طيب، نبدأ الدرس الليلة بهذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة: ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلة إذا عينه وأخطأ ففي هذه الحالة لم يضر. ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلة فإذا عينه وأخطأ في هذه الحالة لم يضر. هذه القاعدة من القواعد المهمة المتعلقة بهذا الباب الذي نحن بصدده، وهي: ما لا يشترط التعرض له، التعرض له من حيث النية جملة ولا تفصيلا، لا يشترط التعرض له. فإذا تكلف المصلي مثلا، أو تكلف العابد، أو تكلف المكلف وعينه، ثم إنه أخطأ بعد ذلك في هذا التعيين، في هذه الحالة لم يضره ذلك، لأنه في الأصل هو غير مطالب بالتعيين وغير مطالب بالتعرض لهذا الشيء من حيث التعيين ونحوه كما ذكرنا. فإذا تكلف المكلف ذلك أو العابد ذلك الأمر، ثم إنه تبين أنه أخطأ في هذا التعيين مثلا، لم يضره ذلك. مثال ذلك تعيين مكان الصلاة، أو تعيين الصلاة، لا يشترط في النية، في نية الصلاة مثلا، أن تعين المكان الذي تصلي فيه، ولا يشترط في النية أن تعين الزمان الذي تصلي فيه. فلو جاء مكلف، لو جاء مصلي وأثناء النية تعرض لهذه المسألة، ذكر أو عين المكان الذي يصلي فيه، أو عين الزمان الذي يصلي فيه، ففي هذه الحالة إذا أخطأ هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك، لهذه القاعدة ذكرناها، لأنه لا يشترط التعرض للزمان بالنسبة للصلاة، ولا للمكان بالنسبة للصلاة، لا جملة ولا تفصيلة، وبالتالي لو أنه أخطأ لم يضره ذلك. فلو أنه عين زمان الصلاة أو مكان الصلاة في نيته ثم تبين له أنه أخطأ، في هذه الحالة لم يضره. كذلك تعيين الإمام لمن يصلي خلفه من المأمومين، هل يشترط للإمام أن يعين من يصلي خلفه من المأمومين؟ الجواب لا، الجواب لا. فلو جاء هذا الإمام وعين من خلفه من المأمومين، انتوى أن يصلي بزيد وعمر ومثلا زيد وعمر وهند ونحوهم، ثم إنه تبين له بعد ذلك أنه أخطأ في هذا التعيين، في هذه الحالة هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك، لأنه لا يشترط لهذا الإمام أن يعين من يصلي خلفه. فحينئذ نطبق هذه القاعدة، ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر، إذا عينه وأخطأ لم يضر، فهو عين وأخطأ لكنه لم يضر، لأنه في الأصل لا يشترط له أن يعين أو يتعرض لهذه المسألة لا جملة ولا تفصيلا. طيب، أما ما يشترط فيه التعيين، فالخطأ فيه مبطل، مثال ذلك كمن عين صلاة الظهر، أراد أن يصلي وعين صلاة الظهر، احنا قلنا طبعا يشترط في ذلك التعيين الفرضية وكذلك التعيين، يعين ما الصلاة سيصليها، لأنه هنا ينبغي التمييز بين هذه الصلاة وبين الصلاة الأخرى، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، ما الذي يميز هذه عن تلك؟ النية، فيشترط في هذه الحالة التعيين. طيب هو عين صلاة الظهر فبان أنها العصر، في هذه الحالة لم يصح ظهره، واضح. إذن ما يشترط فيه التعيين إذا عين وأخطأ في هذه الحالة تبطل هذه العبادة. أما ما يجب التعرض له جملة، لكن على سبيل الإجمال، دون الشراط التعيين، على وجه التفصيل يعني، يبقى هنا يجب عليه التعرض على سبيل الإجمال دون الشراط التعيين. إذا عين وأخطأ في هذه الحالة يضر ولا لا يضر؟ في هذه الحالة يضر، مثال ذلك شخص نوى الاقتداء بزيد، طبعا بالنسبة لنية الاقتداء هو يكفيه أن ينوي الاقتداء بالإمام، يكفيه نية الجماعة، يكفيه نية الاقتداء. فجاء هذا الشخص وعين، قال نويت الاقتداء بزيد، وهو غير مأمور في الأصل أن يعين، هو يكفي فقط نية الاقتداء، فهنا يشترط التعرض جملة ولا تفصيلا؟ جملة، هو نية الاقتداء بس لكن دون شروط التعيين. فهنا عين وقال نويت الاقتداء بزيد فبان له أنه عمرو، في هذه الحالة لم يصح ذلك، لم تصح صلاته إلا في حالة واحدة، وهي إذا أشار إلى الإمام، قال نويت أن أقتدي بزيد وأشار إليه فبان له أنه عمرو، ففي هذه الحالة تصح صلاته، لأن الإشارة أقوى، كما بينا قبل ذلك في شرح كتاب الصلاة. طيب، إنما قلنا طبعا لا يجب تعيين الإمام لأن المقصود هو الجماعة كما سلفنا الذكر، ويحصل ذلك بغير تعيين. كذلك لو عين زكاة ماله الغائب، يعني قال هذه الزكاة عن المال الفلاني في المكان الفلاني، يبقى هو ببدنه في مكان وماله الذي أخرج عنه هذه الزكاة في مكان آخر، فأخرج هذا المال، دفع هذا المال إلى مستحقيه وقال هذه الزكاة عن المال الفلاني الذي هو في المكان الفلاني. طبعا هذا لا يشترط، كان يكفي كما سنبين إن شاء الله في كتاب الزكاة الذي نحن بصدده بإذن الله جل وعلا، كان يكفيه أنه يخرج هذا المال بنية الصدقة أو بنية الزكاة مثلا، فبان أن ماله الغائب هذا تالف، فبان أن ماله الغائب هذا تالف، فهل يجزيه أو هل تجزيه هذه الزكاة عن ماله الحاضر؟ لا تجزيه، لأنه في هنطبق عليه قاعدة في هذه الحالة يشترط التعرض لمثل ذلك جملة لا تفصيلا، فلو أنه أخطأ فله عين وأخطأ في هذه الحالة يضره، فهنا كان يكفيه أن يتعرض لمثل هذا على وجه الإجمال ولا يشترط في حقه التعيين، لكنه لما عين وأخطأ ضره ذلك. وضحت؟ طيب، كذلك من نوى كفارة ظهار، نوى كفارة الظهار، ما كفارة الظهار؟ ظهر الرجل من امرأته، تحرير رقبة، صوم 60 يوما أو صيام 60 يوم، أو بعد فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين من قبل أن يتمسى. طيب، فتبين له بعد ذلك أن عليه كفارة قتل، فبين أن عليه كفارة قتل، هل تجزئه؟ لا تجزئه، كان يكفي أن يكفر، كان يكفيه أن يكفر، لكنه لما عين أن هذه الكفارة ظهار فبان له خلافه، حينئذ ضره ذلك ولم يجزئه عن كفارة القتل. يبقى إذن ما يجب له التعرض جملة، إذا عين وأخطأ ضره ذلك. طيب، خرج عن ذلك صور، هذه الصور فيها الخطأ في التعيين، فيها الخطأ في التعيين، ومع ذلك صح أو صحت منه العبادة. لاحظ هنا يا جماعة فيها خطأ في التعيين، معناه ذكرنا قبل ذلك أنه إذا عين وأخطأ ضره ذلك، إما تبطل الصلاة أو يضره ذلك كما بينا. فهنا يبقى في بعض الصور المخرجة عن هذه القاعدة، فمع ذلك صحت فيها العبادة. من ذلك لو نوى رفع حدث نوم أو حدث النوم، نام فاستيقظ من نومه وذهب لتوضأ لرفع حدث النوم، فبان له بعد ذلك أن حدثه كان باللمس، بلمس المرء مثلا، أو أراد أن يرفع جنابة عن جماع وكانت الجنابة عن احتلام، وكانت الجنابة عن احتلام، أو العكس، كانت عن احتلام أو رفع عن احتلام وكانت عن جماع، هل هذا يضره في شيء؟ كل هذا لا يضره في الأصح، كل هذا لا يضره في الأصح. طيب، لماذا لا يضره؟ قالوا والله لأن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة، النية في الوضوء وفي الغسل ليست للقربة. طيب، النية لإيه؟ طيب، تمام، مش القربة، للتمييز، إنما هي للتمييز، النية في الوضوء وفي الغسل للتمييز وليست القربة، لذلك في هذه الأحوال لا يضره ما سبق. كذلك لو تعددت الأحداث، فالمقصود من كل هذه الأحداث شيء واحد وهو المنع من الصلاة، فلو أنه رفع الحدث، حدث النوم أو حدث لمس المرأة أو ما خرج من السبيلين أو نحو ذلك، الكل اشترك في شيء واحد وهو أنه مانع من الصلاة، لذلك لو أنه رفع الحدث أجزاؤه ذلك في الأصح، أجزاؤه ذلك في الأصح. طيب، في مسألة مهمة، وهي لو أنه نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة، يبقى غسل مثلا أعضاء الوضوء المعروفة لكن بنية يعني الجنابة، الأعضاء الأربعة من باب التخفيف، يعني أراد أن يخفف الجنابة مثلا، وهذا سنة نستم، كان إذا كان جنبا وأراد صلى الله عليه وسلم أن ينام كان يتوضأ، هنا الجنابة ما مرتفعتش بالكلية لكن تبقى حصل تخفيف، فأراد أن يفعل ذلك فغسل الأعضاء الأربعة عن الجنابة غلطا، وقد ظن أنه جنوب، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بجنوب، هل يصح وضوءه؟ قالوا في هذه الحالة يصح وضوءه كما في شرح المهذب، في هذه الحالة يصح منه هذا الوضوء كما في شرح المهذب، وهذا هو المعتمد، وذلك لأن النية هنا للتمييز وليست للقربة. وقد حصل طبعا المقصود، حصل المقصود هو غسل هذه الأعضاء، وبالتالي يعني لم يطلب بغير ذلك. طيب، يبقى إذن علمنا أن القصد من النية أو الذي شرعت لأجله النية تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عادات، وتمييز رتب العبادات، فانبنى على ذلك ما ذكرناه، أولا عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة ولا أو لا تلتبس، وكذلك الأمر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، الأمر الثالث وهو يشترط التعرض للفرضية وذلك في الكفارات، هذا الأمر الثالث مهم جدا، يشترط التعرض للفرضية في الكفارات وكذلك في الغسل والصلاة والزكاة، يشترط التعرض لنية الفرضية في الكفارات في الغسل في الصلاة وكذلك في الزكاة إذا كانت هذه الزكاة بلفظ الصدقة، لأن إحنا إذا نحتاج للتمييز، واضح؟ فكل هذه العبادات يجب فيها نية الفرضية، يجب فيها نية الإيه؟ الفرضية في الكفارات في الغسل في الصلاة في الزكاة، إذا كانت بلفظ الإيه؟ الصدقة يجب اشتراط التعرض للفرضية. طيب، للحصول طبعا أو لأجل التمييز. الأمر الرابع الذي يترتب عن الأمرين المتعلقين بالنية لما أو الذي لأجله شرعت النية، الأمر الرابع مما يترتب على التمييز الإخلاص، مما يترتب على التمييز الإخلاص، الإخلاص والمقصود بالإخلاص يعني الإخلاص في العمل المنوى أو في المنوى، وذلك بأن ينوي أن يكون هذا العمل لله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يتخلص هذا العمل من الشوائب ومن حظوظ النفس كحب الظهور والشهرة والعلو على الناس ونحو ذلك، فعلى ذلك إذا أشرك في نيته بين كونه لله سبحانه وتعالى وكونه لعادة أو غير ذلك لم يصح، فضل لم يصح. وبعض المتأخرين قالوا الإخلاص أمر زائد على النية، الإخلاص أمر زائد على النية، لا يمكن أن يحصل الإخلاص بدون النية، لكن قد تحصل النية بدون الإخلاص، لكن قد تحصل النية بدون الإخلاص. أما الإخلاص هل يمكن أن يحصل دون النية؟ لا، لا يمكن أن يحصل دون النية. ومن ثم صححوا عدم وجوب إضافة الفعل لله تعالى في جميع العبادات، هل يجب عليه أن يضيف الفعل لله تبارك وتعالى في العبادات؟ لا، عدم إضافة الفعل لله سبحانه وتعالى، يعني نويت أن أصلي أو أن أصوم فرض رمضان مثلا من غد لله تعالى، وفي أي عبادة على هذه الشكلة، واضح؟ هل يشترط وجوب أو هل يجب إضافة النية أو الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع العبادات؟ لا، صحح الفقهاء عدم وجوب ذلك وعدم اشتراط ذلك. ليه يا جماعة عرفنا لماذا؟ قالوا أن الإخلاص أمر زائد على إيه؟ على النية، الإخلاص أمر زائد على النية، فهو أمر زائد على النية بحيث أنه قد يحصل أو قد تحصل النية بدونه، لكن هو لا يمكن أن يحصل بدون النية كما بينا. أما بالنسبة للتشريك في النية فهو على أقسام، التشريك في النية فهو على أقسام. أولا يأتي الشخص وينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، يعني ينتوي بهذا الفعل أنه للتعبد لله سبحانه وتعالى للقربة مثلا، وينوي مع ذلك يشرك في نيته أمرا عاديا، فهذا قد يبطلها، قد يبطلها في بعض الأحيان. مثال ذلك إذا احنا قلنا إيه مع العبادة، أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. مثال ذلك إذا ذبح الأضحية لله جل وعلا وللصنم، إذا ذبح الأضحية لله جل وعلا وللصنم، فهنا انضمام الصنم يوجب حرمة الذبيحة. واضح؟ هنا انضمام الصنم هذا يوجب حرمة الذبيحة. يعني هنا عندي حصل تشريك في النية ونتج عن ذلك الإبطال، ونتج عن ذلك الإبطال، أشرك في نيته العبادة مع ما ليس بعبادة فحصل فنتج عن ذلك الإبطال. مثال ذلك ما لو ذبح أضحيته بنية أنها لله وكذلك للصنم، فهذا تبطل إيه؟ أضحيته. وعندنا في بعض الصور يحصل فيها تشريك بين العبادة وما ليس بعبادة، ومع ذلك لا تبطل هذه العبادة، لا تبطل هذه العبادة. مثال ذلك لو أنه قرأ القرآن في الصلاة بغرض الإفهام وقراءة القرآن، هل تبطل بذلك عبادته؟ لو أنه قرأ القرآن بنية الإفهام وهذا ليس بعبادة وقراءة القرآن، هل تبطل بذلك عبادته؟ الجواب لا، من حصل تشريك بين العبادة وما ليس بعبادة ومع ذلك صحت هذه العبادة. كذلك إذا لو نوى بالوضوء أو الغسل، أو أقصد نوى الوضوء أو الغسل ونوى مع ذلك التبرد، يعني هو بيتوضأ لرفع الحدث وكذلك كي يتبرد، أو بيغتسل وكذلك للتبرد، في هذه الحالة يصح الوضوء والغسل، حصل المقصود هنا، واضح؟ فهنا يصح الوضوء ويصح كذلك الغسل. كذلك إذا نوى الصوم ومن أجل الصوم وكذلك من أجل التداوي، هذا الحديث المشهور هو حديث غير صحيح، صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، لكن هو في حيث المعنى ومعنى صحيح، الصيام سبب من أسباب الشفاء، واضح؟ يكفيك فقط أن تعرف أنه سبب في عفة الإنسان ويعني إذهاب ما به من أمراض قلبية كالتعلق بالنساء ونحو ذلك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الباءة بأن يصوم، واضح؟ قال فإنه له وجاء وقاية من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فشخص جاء وصام لله سبحانه وتعالى ونوى كذلك التداوي، قالوا في هذه الحالة يصح صومه، في هذه الحالة يصح هذا الصوم. أو أنه مثلا نوى الصلاة ونوى كذلك دفع الغريم، يعني شاف واحد عايز منه فلوس في المسجد فخاف، عمل ايه؟ قال انا فضلت قاعد كده هيجيلي، فين الفلوس اللي عليك؟ فقام فصلى، واضح؟ بينه انتوى الصلاة وانتوى كذلك دفع الغريم، قالوا في هذه الحالة تصح هذه الصلاة، تصح هذه الصلاة. ومنها اذا نوى الطواف وملازمة الغريم، لاحظ هنا برضو عبادة مع ما ليس بعبادة، نوى الطواف ونوى كذلك ملازمة الغريم، يعني هو بيطوف، ها بيطوف من الكعبة، لا مين؟ لا واحد عايز منه فلوس، قال بس أنا هطوف مني كمان إيه؟ أفضل ماشي وراه لحد ما يخلص، بدل ما أقعد له بره واستناه يطوف مني في الزحمة، أعمل إيه؟ أفضل ماشي وراه في الطواف، واضح؟ آه. فهنا نوى الطواف وملازمة الغريم أو السعي خلفه، في هذه الحالة صح الطواف. صح الطواف، لكن قالوا في هذه الحالة لابد أن يعني يكون قد أفرد ذلك بالنية، يعني أراد الطواف لكن مع الطواف هو ماشي ورا إيه؟ ولا الغريم بتاعه، ففي هذه الحالة يصح طوافه ماشي. ومن ذلك أيضا ما حكاه النووي رحمه الله تعالى، وهذه طبعا مسألة فيها طرفة وفيها كذلك نكتة علمية مهمة، ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب في من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار. إذا قال شخص لآخر لا يصلي، إذا قال له صل الظهر ولك دينار، فصلى هذا الشخص الظهر بهذه النية، هل تجزئ هذه الصلاة؟ يبقى هو صلى الظهر، ها لكن عشان ايه؟ عشان ياخذ الدينار، عشان ياخذ الدينار، هل تجزئ هذه الصلاة؟ قال تجزئ صلاته لكن لا يستحق الدينار، تجزئ صلاته لكن لا يستحق الدينار، ولم يحكي فيها خلافا رحمه الله رحمة واسعة. لكن لابد أن تنتبه، الأمر مهم جدا في هذه الصور التي سبق وأن ذكرناها أن الفقهاء إنما صححوا هذه الصور من حيث الإجزاء لا من حيث الثواب، واضح؟ قالوا هو كل هذه الصور تصح فيها العبادة، تجزئ هذه العبادة، أما الثواب فصرح بعض الشافعية كابن الصباغ بعدم حصول الثواب في مسألة التبرد، لو أنه توضأ أو اغتسل وأراد مع الوضوء أو أراد مع الغسل التبرد أجزاه ذلك الوضوء، أجزاه ذلك الغسل، لكن هل يحصل له الثواب؟ ذهب ابن الصباغ من الشافعية إلى عدم حصول الثواب في مثل ذلك. وإذا قلنا ذلك في يعني الوضوء، إذا قلنا ذلك في الوضوء وفي الغسل فمن باب أولى في الصلاة، وكذلك في الطواف، واضح يا جماعة؟ فهذا طبعا من باب أولى بلا شك. طيب القسم الثاني وهو أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. يبقى الصورة الأولى يا جماعة عند التشريك في النية قلنا على أقسام، القسم الأول ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فهذا أحيانا يبطلها وأحيانا لا يبطلها، واضح؟ القسم الثاني وهو أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، يبقى هو ينوي أنها فرض عبادة مفروضة، وينوي مع هذه العبادة المفروضة عبادة أخرى إيش؟ مندوبة مستحبة. وهذه طبعا فيها صور، من هذه الصور ما يقتضي البطلان، ومنها ما دون ذلك. فأحيانا يحصل التشريك بين عبادة مفروضة وبين عبادة مندوبة وينتج عن ذلك البطلان، وأحيانا لا ينتج عن ذلك البطلان، فهي على صور كثيرة سنذكر يعني ذلك، سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن ذلك مثلا إذا أحرم بصلاة ونوى بها الفرض وتحية المسجد، يبقى هنا جمع بين أمرين، جمع بين نية العبادة المفروضة وبين عبادة أخرى مندوبة، قالوا في هذه الحالة تصح وحصل معا كما قال في شرح المهذب، يعني حصلت له الفرض وحصلت له كذلك تحية المسجد، يبقى هو انتوى بهذه الصلاة، انتوى بذلك الصلاة المفروضة وانتوى كذلك ايه؟ التحية اللي هي المندوبة. في هذه الصورة حصل معا، حصل الفرض وحصل كذلك تحية المسجد. قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين، اتفق عليه أصحابنا ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين، يعني أخذ النووي يبحث في مسألة واحدة سنين رحمه الله رحمة واسعة، فلم يجد في هذه المسألة خلافا بين الأصحاب. قال الشمس الرملي رحمه الله السنن التي تندرج مع غيرها السنن التي تندرج مع غيرها تحية المسجد وركعة الوضوء تحية المسجد وركعة الوضوء والطواف والإحرام وسنة الغفلة وسنة الغفلة والاستخارة والاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الحاجة وركعة القدوم من السفر وركعة الخروج له يعني الخروج للسفر إذا سافر يصلي ركعتين وإذا قدم من سفر يصلي ركعتين. هذا كلام الشمس الرملي رحمه الله تعالى. كل هذه السنن التي ذكرناها تندرج تحت غيرها كما يذكر رحمه الله تعالى. لو أنت لاحظت هتجد أن هذه الصلوات يمكن أن يقال ذلك يعني أن هذه الصلاة غير مقصودة لذاتها. صلاة مثلا تحية المسجد الوضوء سنة الوضوء كذلك الطواف الإحرام عندما يقول يعني كالشافعية أن السنة متعلقة بالإحرام الاستخارة الغفلة أظن والله أعلم لا أدري ما الغفلة لكن الغالب على الظن أن المقصود بذلك أنه غفل التوبة ونحو ذلك صلاة الحاجة ركعة القدوم وركعة كذلك الخروج للسفر. ومن ذلك أيضا من هذه الصور إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة هنا برضو اجتمعت عبادة واجبة مع عبادة أخرى مندوبة إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة حصل جميعا أيضا على الصحيح حصل جميعا على الصحيح. ومنه ومن ذلك أيضا نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين الخروج من الصلاة هذا واجب وركن من أركان الصلاة أليس كذلك؟ والسلام على الحاضرين هذا ليس بواجب واضح. فهنا اجتمع الأمران أيضا حصل معا كذلك إذا نوى حج الفرض وقرنه بعمرة التطوع إذا نوى حج الفرض وقرنه بعمرة التطوع في هذه الحالة أيضا حصل جميعا يحصل له الفرض ويحصل له كذلك العمرة زي مثلا اللي هو حج القران صح مش هو بيقرن بين الحج والعمرة هنا عندي واجب وعندي مثلا الحج واجب والعمرة مستحبة في المذهب هي واجبة نفترض مثلا انها عمرة تطوع واضح. ومن ذلك انه لو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس اذا نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز ذلك ودليله طبعا الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال انما صنعت ذلك لتعلموا صلاتي. يبقى هنا الصنف الاول او الصوره الاولى ان تجتمع عباده مفروضه مع عباده مندوبه الصوره الاولى عباده مفروضه مع عباده اخرى مندوبه وتحصلان معا. طيب الأمر الثاني لو قلنا القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور. الصورة الأولى ما لا يقتضي البطلان ويحصلان جميعا صح ولا معايا كده ولا تلخبطتم؟ طيب هنا لا يقتضي البطلان ويحصلان جميعا كل هذه الصور ما فيها بطلان بل حصل يعني الأمران جميعا وصحت منه من هذا المصلي أو من هذا المكلف العبادة واضح؟ الصورة الثانية برضو ينوي العبادة المفروضة مع عبادة أخرى مندوبة لكن الذي يحصل منهما الفرض فقط بخلاف الصورة الأولى الذي حصل منهما الأمران معا لكن في هذه الصورة الذي يحصل منهما هو الفرض فقط. ومن ذلك إذا نوى بحجه الفرض والتطوع في هذه الحالة يقع فرضا لأنه حتى وإن نوى التطوع فإنه ينصرف إلى الفرض، فإنه ينصرف إلى الفرض. واضح؟ طيب هنا عندي اجتمع من واجب مع مندوب ولم يحصل إلا الفرض أو الواجب. واضح؟ الصورة الثالثة وهي أن يجتمع أو تجتمع أو ينوي عبادة مفروضة مع عبادة أخرى مندوبة ولا يحصل إلا النفل فقط، ولا يحصل إلا النفل فقط. يبقى أول حاجة مع إيه؟ حصل الأمران. الصورة الثانية حصل الفرض فقط. الصورة الثانية الثالثة حصل النفل فقط. ومن ذلك إذا أخرج 5 دراهم ونوى بهما أو ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع. أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، في هذه الحالة لم تقع إلا صدقة تطوع، وهذا بلا خلاف، وهذا بلا خلاف. أيضا إذا عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية. وضحت كده؟ مش احنا قلنا لو عجز عن القراءة حينئذ، لو انه عجز عن طيب نكمل ان شاء الله في الدرس القادم عشان صلاة العشاء، وقفنا عند الصورة الثانية وان شاء الله نكملها في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.